إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 你们可以用作饮料，你们赖以放牧的树木因之而生长，它为你们而生产庄稼，有橄榄、椰枣、葡萄和各种果实。对于能思维的民众，此中却有一种迹象，它为你们而制服了昼夜和日月，群星都是因他的意志而被制服的。对于能理解的民众，此中却有许多迹象。 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 他又为你们而制服他所为你们创造于大地的各色物品。对于能汲取教诲的民众，此中却有一种迹象，他制服海洋，以便你们鱼取其中的鲜肉做你们的食品，或采取其中的珠宝做你们的装饰。你看传播在其中破浪而行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢他。在大地上安置许多山岳，以免大地动荡而你们不得安居。他开辟许多河流和道路，以便你们遵循正路。他设立许多标志，他们借助那些标志和星宿而遵循正路。难道造物主同不能创造的偶像是一样的吗？你们怎么不汲取教诲呢？ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّإن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقونأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 如果你们要计算安拉的恩惠，你们是无法统计的。 安拉却是至赦的，却是至慈的。安拉知道你们所隐晦的和你们所表白的。他们舍安拉而祈祷的不能创造任何物，而他们是被造的，他们是死的，不是活的，他们连自己都不知道什么时候被复活。 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنونإنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونبغير علم ألا ساء ما يزرون 你们所应当崇拜的是唯一的受崇拜者，不信后世的人，他们的心是否认的，他们是自大的。诚然，安拉却是知道他们所隐晦的和他们所表白的，他确实不喜爱自大者的。有人问他们，你们的主曾降是什么？他们说，古人的神话，以便他们在复活日承担自己的全部责任，以及被他们无知地加以误导者的一部分责任。真的，他们所承担的真恶劣。 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهمقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 前人却已用计谋，但安拉把他们的建筑物彻底加以摧毁，而他们的屋顶落在他们的身上，刑罚从他们料想不到的地方来临他们，然后在复活日，他要凌辱他们，并审问他们说：我的那些伙伴，你们为了他们而与信士们相争论的，如今在哪里呢？有学识者将要说：凌辱和刑罚，今日必归于不信教者。 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليمبما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين 他们在自亏的情况下，天神们使他们死亡，他们表示屈服，说：我们没有犯过什么罪，不然，安拉却是全知你们的行为的。他们被压进火狱而永居其中，自大者的住处真恶劣。 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 有人问敬畏者说，你们的主曾降世什么？他们说，他降世善言，行善者在今世将享受美满的生活，而后世的住宅却是更好的，敬畏者的住宅真优美，常住的乐园将任随他们进去，那些乐园下临诸河，其中有他们所抑郁的，安拉这样报仇敬畏者，他们在良好的情况下，天神们使他们死亡，天神们对他们说，祝你们平安，你们可以因为自己的善功而进入乐园。 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 不信教者只能等待天神们来临他们，或等待你的主的命令降临，在他们之前的人就是这样做的，安拉没有亏望他们，但他们却亏望了自己，所以他们必遭受他们的行为的恶报，而他们一向嘲笑的刑罚将包围他们。 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 以物配主者说，假若安拉抑郁，则我们和我们的祖先不会舍他而崇拜任何物的，我们也不会擅自戒除任何物的，在他们之前的人曾这样做过了， 使者们只负明白的传达的责任。 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 我在每个民族中却已派遣一个使者说你们当崇拜安拉当远离恶魔但他们中有安拉所引导的有应当迷误的故你们当在大地上旅行应当观察否认的人们的结局是怎样的 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 如果你热望他们获得引导那么你的热望是徒然的安拉不引导那误导人者他们绝没有任何援助者 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 他们指安拉而发出最严重的誓言说安拉不使死人复活不然这是他应当实践的诺言但世人大半不知道他将使他们复活以便他为他们阐明他们所争论的是非并且让不信教者知道自己原是说谎的当我要创造一件事物的时候我只对他说声有他就有了 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنةولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 在被压迫之后为安拉而迁居者我在今世势必使他们获得一个优美的住处后世的报酬是更大的假如他们知道他们是坚忍的是信赖他们的主的 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونبالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 在你之前我只派遣了我所启示的一些男子你们应当请教深明教诲者如果你们不知道我曾派遣他们 带着一些明证和经典，去教化众人。我将使你教诲，以便你对众人阐明他们所受的启示，以便他们思维。 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 使用诡计以作恶者，难道不怕安拉使他们随地面而陷落，或刑罚从他们料想不到的地方来临他们吗？或在他们的旅途中惩治他们，而他们绝不能逃避，或逐渐惩治他们，因为你们的主却是至爱的，却是至慈的。 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 难道他们没有观察安拉所创造的万物吗？各物的阴影偏向左边和右边，为安拉而叩头，同时他们是卑贱的。天地间的动物和天神们都只为安拉而叩头，他们不敢自大，他们畏惧在他们上面的主宰，他们遵行自己所奉的命令。 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ 安拉说，你们不要崇拜两个主宰，应受崇拜的只是一个主宰，所以你们应当只畏惧我。天地万物都是他的，正教始终只归于他，难道你们舍安拉而敬畏他物吗？ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكمبربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 凡你们所享受的恩惠都是从安拉那里降下的，然后当你们遭难的时候，你们只向他祈祷，然后， 当他解除你们的患难的时候，你们中有一部分人立刻以误配他们的主，以致辜负他所赏赐他们的恩惠，你们享受吧，不久你们就要知道了。 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهمما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهأيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 我所供给他们的财产，他们以其中的一部分去供奉那些无知的偶像，指安拉发誓，关于你们所捏造的事物，你们必受审问。他们以女儿归安拉，赞颂安拉超绝万物，而以他们所愿望的归自己。当他们中的一个人听说自己的妻子生女儿的时候，他的脸黯然失色，而且满腹牢骚，他为这个噩耗而不与宗族会面，他多方考虑，究竟是忍辱保留他呢，还是把他活埋在土里呢？真的，他们的判断真恶劣。 للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 不信后世者有恶例，安拉有典型，他却是全能的，却是至睿的。如果安拉为世人的不义而惩治他们，那么他不留一个人在大地上，但他让他们延迟到一个定期，当他们的定期来临的时候，他们不得延迟一瞬时，当其未来临的时候，他们不能提前一瞬时。 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطونتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم

يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 安拉打一个比喻，一个奴隶不能自由处理任何事物，一个自由人，我赏赐他优厚的给养，而他秘密地和公开地加以施舍，他们两人是一样的吗？一切赞颂全归安拉，但他们大半不知道。安拉又打一个比喻，两个男人，一个是哑巴，什么事儿也不能做，却是他主人的累赘，无论主人打发他到哪里去，都不能带一点福利回来。另一个走的是正路，他劝人主持公道，他们两人是一样的吗？ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 天地的幽玄只是安拉的，复活时刻的到来只在转瞬间或更为迅速，安拉对于万事却是全能的。安拉使你们从母腹出生，你们什么也不知道，他为你们创造耳目和心灵，以便你们感谢。 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكممن بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 难道他们没有看见在空中被制服的群鸟吗？只有安拉维持他们。对于信教的民众，此中却有许多迹象。安拉以你们的家为你们的安居之所，以牲畜的皮革为你们的房屋。你们在启程之日和注定之日，都感觉其轻便。他以绵羊毛、骆驼毛和山羊毛供你们织造家具和暂时的享受。 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر

却为信仰而坚定者，为不信而心情舒畅者将遭天谴，并受重大的刑罚。这是因为他们宁爱今世生活而不爱后世，也因为安拉不引导不信教的民众。 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إنإن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 他们是安拉将封闭其心灵和视听的人，这等人是昏聩的，诚然他们在后世正是亏折者。然后 你的主对于被迫害之后迁居，然后进行圣战而且坚忍者， 你的主在那之后却是至赦的，却是至慈的。 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 你回忆在那日，每个灵魂都来为自己辩护，而每个灵魂都得享受自己行为的完全的报酬，他们不受亏枉。 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللهفكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 安拉打一个比喻，一个市镇原是安全的、安稳的，丰富的给养从各方运来，但镇上的居民辜负安拉的恩惠，所以安拉因他们的行为而使他们尝试极度的饥荒和恐怖。他们族中的一个使者却已来临他们，但他们否认了他，在他们不义的情况下，刑罚袭击了他们。 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم 你们可以吃安拉赏赐你们的合法而佳美的食物，你们应当感谢安拉的恩惠，如果你们只崇拜他，他只禁止你们吃自死物、血液、猪肉以及送非安拉之名而屠宰的，但为事所迫，非出自愿且不过分者，那么安拉却是至赦的，却是至慈的。

谁是遵循他的正道的？ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 如果你们要报复，就应当依照你们所受的伤害而报复。如果你们容忍，那对于容忍者是更好的，你应当容忍，你的容忍只赖安拉的佑助，你不要为他们而悲伤，不要为他们的计谋而烦恼，安拉却是同敬畏者和行善者在一起的。